بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم، لا أنا عايز أسمع. سورة تبارك أو الملك الخبير، آخر آية في السورة. فمن يأتيكم يأتيكم. جميل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك العذاب، سورة نعم، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. آخر آية في السورة، آخر آية في السورة، سورة القلم، آخر آية في سورة القلم، آخر آية في سورة القلم. أنت عندك وإن يكاد ولا وما هو إلا، انظر انظر في المصحف، وما هو إلا ذكر ولا وإن يكاد، بص في المصحف عشان أعرف. وإن يكاد ولا وما هو، آخر آية، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. وإنا لنعلم أن منكم مكذبون. وإنه وإنا لنعلم وإنا لنعلم أن منكم مكذبون وإنا لنعلم أم وإنا لنعلم. قلت وإنا لنعلم وأنت قلت وإلا لنعلم. لنعلم وإنا لنعلم وإنا لنعلم وإنا لنعلم. أختبر مين؟ أختبر أعمل الآن. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. أكمل الصوت. لنعلم أن وإنه لحسرة على الكافرين. سبحان ربك العظيم. أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. واقع. واقع. واقع. وقال نوح. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال نوح. قال نوح. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسرا. وأنا منا المسلمون. وأن صوت الجن وأن ما في وإن. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فأما وأنا منا المسلمون. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فمن أسلم فأولئك كفروا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم. ليعلم. ارفع صوتك. ليعلم أن أبلغوا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أكمل. أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. يا أيها المدثر فكفر قم فأنذر وربك فكبر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر والرجز فاهجر ولا تستكثر كأنهم حمر. أنت هتمتحن ولا مش هتمتحن؟ كأنهم حمر حمر مستنفرة. اقرأ بالأحكام يا ولدي. كأنهم حمر مستنفرة. مين بيذكر على شرايط؟ سعاد. كويس. شرايط مين؟ الحصري. الله الله. مين بيذكر على شرايط؟ الشيخ السدسي. سريع يا شيخ. سريع وفي احكام وحاجات بتروح. احنا قلنا قراء الاذاعه هيروح منك حاجات وتيجي هنا صح. هتيجي هنا اردك فيها. وقفها اقول لك ما توقفهاش. تحذير وتنبيه. المذاكره على شرايط قراء الاذاعه. حط تحتها خطوط من هنا لحد اخر يوم في حياتك. مسطره. شغل علمي تأصيلي أكاديمي إتقان. دول القراء البارعين. غير كده هتقع في أخطاء. أنا غير مسؤول. ماشي. أنا بتكلم عن المذاكرة مش السماع التعبد. واحد عايز يسمع روحانية يستمتع بحب قارئ يسمع. حد يقدر يقول لك ما تسمعش القرآن من المايكرو ولا من غيره؟ ده قرآن أنت بتحب. لكن هتذاكر قراء الإذاعة ثم قراء الإذاعة ثم قراء الإذاعة المصاحف الخمسة بتوعنا الخمس جبال بتوعنا حصري عبد الباسط بنا مصطفى إسماعيل منشك خمس جبال. وسبحان الله جمعوا في تلاواتهم كل شيء. خشوع هنا إتقان أحاسيس. ما فيش قارئ بعد الخمسة جاب حاجة ما جابوهاش. يقول لك انا بخشع مع فتبل من شوب الخشوع. في قارئ اجا خشع في التلاوه زي الشيخ المنشاوي او فاقه او وصل لمستوى حتى الان من القراء المعاصرين؟ مش ممكن. نحن. طيب ماشي خليك موضوع. مذاكرتك على الشريط هتحسن مستواك والا يفضل المستوى كده زي ما هو. احنا قلنا المذاكره على الشريط بتجيب جزء تبارك الشيخ من قراء الاذاعه. هذاكر النهارده سورة تبارك كفايه عليا. تمام. اقعد شغال تابع معاه واسمع وقلده وبدل. بفضل الله عز وجل في اسبوع تلاقي نتيجه حلوه. انما الا هل بلغت اللهم فاشهد. وصلنا الان المدثر. كلا اذا بلغت التراقي. المفروض ان كل الحاضرين حافظين جزء تبارك. كلا إذا بلغت التراقي. بلغتي مش بلغتي. بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ويطاف عليه ويطاف عليه ويطاف عليه. مش وقت. ويطاف عليه بآمنة ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إن هذه تذكرة. إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا سورة. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا. أنا مش دي. ما في كتير تجيب الأولانية. في كتير. ويل يومئذ تجيب الأولانية. كمل الأولانية. احسنت يا ولدي، ممتاز، ماهيش معضله يعني، تقوم على طول مدور في دماغك هي دي. ويل يومئذ المكذبين، اخر ايه في السوره. وإذا قيل لهم جزاكم الله خير.